السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فبمناسبة الذهاب إلى العمرة وقد اقترب موسم المعتمرين من هذا البلد، ثمة نقطة أود أن أشير إليها. المزارات الشرعية، تعودت شركات الحج والعمرة أن تعد برنامجا لمزارات شرعية في المدينة وفي مكة. فما هي المزارات الشرعية في المدينة وما هي المزارات الشرعية في مكة؟ في المدينة المسجد النبوي، ثم مقابر البقيع، مقابر شهداء أحد، مسجد قباء. هذه المزارات الشرعية الأربعة في المدينة. ما وراء ذلك لا تمنع الزيارة، لكن لا يتعبد بها. زيارة سياحية، زيارة تاريخية، فرجة، عايز تتفرج على المدينة وتشوف إيه اللي فيها، هذا الأمر على أصل الحل. لكن الأمر الذي تتعبد به وتعتقد أنه قرب إلى الله عز وجل، هذه المزارات الأربعة: المسجد النبوي، طبعا إذا كنت فيه تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر، ثم تزور البقيع وهي بجوار المسجد مباشرة، ثم بعد هذا مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء ماشيا أو راكبا وصلى فيه كتبت له أجر عمرة، ثم شهداء أحد. والمقصود بزيارة المقابر البقيع أو شهداء أحد لاعتبار للتعاظ الذكرى. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالموت، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. يا فائتين بقبرنا لا تعجبوا من أمرنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا. ما وراء ذلك في المدينة، الناس تعودوا أن يزوروا المسجد القبلتين كذا كذا، هذه مزارات سياحية تاريخية لا علاقة لها بجانب النسك والتقرب والتعبد إلى الله عز وجل. طيب، مكة تعودت شركات الحج والعمرة تعمل برنامج زيارة، تزور غار حراء وغار ثور وجبل النور، وتزور منى وعرفة ومزدلفة ودار الأرقم، وتلف لفات بالحجيج. ليس في مكة مزار شرعي إلا الحرم، وما وراء ذلك فسحة. عايز تشم هواء وتمشى وتتفرج عادي، ما انت بتنزل هنا الجلالية، طبعا مع الفارق يعني تنزل هنا أي مكان اتسوكي، هو على أصل الحل. لكن يعني أما تكون هذا قربة وتتعبد، لا، ليس قربة ولا يتعبد به لله عز وجل. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وفي غار حراء لم يرجع بعدها إلى الغار، ولا كان يزوره، ولم يصلي فيه، لم يتخذه مزارا، ولا زاره الصحابة ولا أمر بزيارته. غار ثور الذي مكث فيه في طريقه إلى الهجرة، ما زاره بعدها ولا أمر بزيارته ولا تعبد ولا جعله قربة ولا نسكا ولا عبادة. فنفصل بين ما هو عبادة، الأصل في العبادة التوقيف، أن نقف عند حدود ما شرعه الله عز وجل وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من على سبيل العادة والفرجة والنزهة والفسحة، ماشي أهل مكة، أنا عشت في مكة سنوات، أهل مكة بيحب يطلعوا يقعدوا في الليل، يذهبون إلى عرفات، يضعوا معهم جلة شاي وقهوة وتمر ويفشوا أرض، ماشي الحال عادي زي أي مكان تاني، مكان منبسط وفسيح ومكشوف والهواء جميل، it's okay. ما في مشكلة أن تذهب على سبيل الترويح عن النفس، زيارة تاريخية، باحث تاريخي بيتفقد لأماكن ديوكرة على بحث، هذا كله على أصل الحل. لكن الذي ينبغي أن نقف عنده، لا تزعم أن هذه عبادة وأن هذا من جملة مناسك العمرة أو مناسك الحج، لا مناسك عمرة ولا مناسك حج ولا عبادة، لا في هذه ولا في تلك، لما هي على أصل الحل كزيارة فسحة، كزيارة تاريخية، كزيارة سياحية، لا بأس في ذلك ولا حرج. فتبقى الشعيرة شعيرة، لا تخلطها بشوب العادات، والعادات الأصل فيها الحل، الأصل في باب العبادات التوقيف، لا يعبد الله إلا بما شرع، والأصل في العادات الحل، تذهب حيث شئت متى شئت كيف شئت، هذه قضيته، لكن لا تدخلها في نسيج التدين والتقرب والتعبد لله عز وجل. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.